قولهم انهم حدثاء عهد بكفر فيه ان غيرهم لا يجهل ذلك، يعني الصحابة الذين اسلامهم قديم لا يجهلون ذلك ولا يطلبون من هذا مثل هذا الطلب، ولا يخطر ببالهم، واذا رأوه انكروه ولا يخطر ببالهم مثل هذه الاعمال، وهذه انما تخفى على حديث العهد بالاسلام او تخفى على الجاهل الذي لا يتعلم دينه، نسى مسلما لكنه جاهل لا لا لا لا يتعلم دينه ولا يهتم بمعرفة دينه. قال وهذا يفيد، يعني هذه الفائدة تدل على أهمية العلم والعناية به وأهمية البصيرة في دين الله تبارك وتعالى.